لهذه الفكرة وفقهم الله. آمين. هذا أيضا سلمك الله أحد الكتب المهمة والعالية والنفيسة في المذهب الشافعي، بل هي مفيدة حتى لعموم الفقه، وهو من تأليف الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، متوفى عام 505 رحمة الله عليه. ألف ثلاثة كتب في الفقه: الوجيز والوسيط والبسيط. والوسيط هو وسط بين الاختصار وبين التطويل، كذا جعل وأراده، لكنه اعتنى به عناية فائقة وحبره وفصله وسهل العبارة، وهو يقول حتى تكون في متناول الجميع. وهو كذلك لو تقرأ في الوسيط تقول سبحان الله العظيم كأنها من الكتب المعاصرة اليوم تفقيرا، عنده من حسن التفقير والترتيب للمسائل شيء عجيب، ويبدأ يقول لك وهذا فيه 11 مسألة، 11 أدبا، 11 شرطا، أو 9 شروط، وهكذا ويعددها 1، 2، 3، كأنك في كتاب مدرسي تقرأه على النموذج المعاصر اليوم. سبحان من ألهمه العقلية هذه الرياضية بحيث ينظم المعلومة الفقهية بهذا التنظيم. هذا الكتاب صار عمدة لمن جاء بعده، سواء من كبار من أئمة المذهب كالرافعي والنووي وهما رأسي المذهب، أو من جاء بعدهم بعد ذلك. وعنوانه الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، توفي عام 505 للهجرة. الكتاب من دراسة وتحقيق وتعليق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرداغي. أخونا الشيخ القرداغي وفقه الله كان هو رسالة علمية أصلا، بدأ عام 1400 يعني 1980 وقدمه، فكان طبع أول جزئين من الكتاب وهي رسالته عام 1402. وظل من عام 1402 إلى 32 سنة والكتاب حبيس، يعني بعد عام 92 أخرج الجزء الثالث، صاروا 3 أجزاء وطبع في قطر، ثم بقي محبوسا عنده الكتاب، وخرج الطبعة بعد ذلك، بعد ذلك طبعة معروفة في مصر، لكنها لا تفي بحق الكتاب ولا بغرضه، لا من حسن قراءة المخطوط ولا بتوافر النسخ العتيقة المخطوط ولا بالتعليق العلمي الذي يليق به. فهذا لما خرج حث على استكمال الكتاب، ورأى رؤيا، رأى أبا حامد الغزالي في المنام يضحك يبتسم يقول له خلص سيبك الكسل يعني. فأتم الكتاب في 9 مجلدات من أحسن ما يكون من الأعمال العلمية. والشيخ علي داقي وفقه الله، علي القرداغي، يعني هو من العلماء المعروفين بأصحاب الأقلام العالية، وأعماله العلمية تشهد بذلك. لكن هذا الكتاب يعني يعتبر من الكتب التي أخذت مجالا طويلا في العمر، قارب 32 أو 34 سنة حتى خرج 9 مجلدات. وهو قال أن هذا من حسني أنا، لأنه وقف بعد ذلك على نسخ نفيسة كان بعضها أنفس من التي أخرج عليها القط الأول. وكان هذه خيرة الكتاب، وخق الكتاب على 11 نسخة بعضها نفيس جدا، حتى اكتمل الكتاب عنده وخدمه بالخدمة الجليلة، وقدم له بمقدمة طويلة في 300 صفحة أو أكثر. وهذا نموذج من نماذج المقدمات الطويلة في التحقيق، ولكن تستاهل. التطويل يذم ممن يا حسان؟ التطويل يذم ممن ينفش الكتاب وينفخه بما هب ودب، بالذي يخدم البحث والمسألة والنظر فيه والذي لا يخدمه، هذا يذم. أما الذي يكتب مثل هذه المقدمات الطويلة لأجل خدمة الكتاب ولأجل خدمة الباحث حتى يطلع عليها، فهذا لا يذم، هذا محمود. واليوم عندنا مثال، عندنا مثال ثاني أيضا سيأتي، حوالي 350 صفحة المقدمة فقط، ولكن تعال اقرأ في سيرة أبي حامد التي كتبها الشيخ القرداغي، شيء ممتع فيه من قضايا التفصيل. وأنا اطلعت على أبحاث مفردة في تراجم أبي حامد كتبت على كثير مما نقله الشيخ هنا عندنا في هذه الترجمة. عجيب. طبعا هذه في طبعتها الأولى، لإبراز الأولى، ما بالك في الثانية التي أضاف فيها بعض الأشياء. وهذا الحقيقة إذا إنسان كتب كتاب فيه مقدمة يريد أن تكون مقدمة علمية ترى يستطيع، لا وفيها مقارنة بين الوسيط وغير من كتاب مذهب ومن تأثر به حتى من علماء المذاهب الأخرى. والكتاب الحقيقة من إخراجات أخواننا في دار البشائر الإسلامية، وقد أحسنوا جدا. وهو وفقه الله، نعطيكم نموذج، هو أخذ على عاتقه أن يشرح حتى المسائل الفقهية ويقارن بها، يعني حتى مو فقط مقارب المخطوطات والخدمة العلمية المعروفة من تخريج الأحاديث وغيره، لا، هو أخذ على عاتقه حتى في مسألة تصحيح المذهب، لربما ذكر بحامد الغزالي قولا أو رواية في المذهب الشافعي، هو يقول ما هو المعتمد استقر عليه المذهب، وهو أيضا أحيانا يقارن بالمذاهب الأخرى، خاصة إذا ذكر بحامد الغزالي، ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه المذاهب الأخرى. وفقكم الله، كتاب مطبوع في 9 مجلدات من إصدارات دار البشائر الإسلامية. هذا سلمك الله.